أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله الله الله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله الله الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم ما شاء الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأ على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن

أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد